بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاذا نحن كنا نصلي في قياس قانت على حول القران في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه الله، ولذلك خرجنا في كتابي الدعاء. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب ما يدعو به اذا اوى الى فراشه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اوى الى فراشه: اللهم رب السماوات والارض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران العظيم، اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم ليضجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: رب بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن صرحبيل أنبأنا الليث بن سعيد عن عقيل عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه ونفث في يديه وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا أخذت مضجعك وآويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على فطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبحت خيرا كثير وقد أصبت خيرا كثير. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني اليمنى تحت خده ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. هذا في بيان دعائه صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيان. قال تبارك وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننت فأقيموا الصلاة. فهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم على جنبه. كان إذا أوى إلى فراشه ينام قال هذه الدعوات الطيبات المباركات. من هذا الدعاء الأول: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا دعاء جامع. وفي هذا الدعاء فائدة، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات عليا ليست أعلام مجردة كما يزعم المعتزلة، فمن قالوا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مضربة خالية من المعاني، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هو سميع نعم، لكن هل له صوت السمع؟ يقول: أعوذ بالله، سميع بلا سمع. بصير نعم، لكن هل له صوت البصر؟ يقول: أعوذ بالله. فهي أعلام مجردة عن المعاني. لهذا المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، لأنهم قالوا بأن هذه الأسماء إنما هي متضمن لا تتضمن معاني ولا أعلام مجردة، علم على ذات رب سبحانه وتعالى. حتى إنه من قبيح قولهم أنهم يقولون بأنها أعلام مترادفة، فليس فرق بين سميع ولا بصير ولا عليم ولا خبير، فكل هذا دل على ذاته سبحانه وتعالى. ولما لم تتضمن صفات إذن هي كلها من باب الترادف، يعني عليم زي سميع زي خبير زي لطيف، كلها واحد. طبعا ده رجع الى انه جردها من المعاني، لان اذا جردت هذه الاسماء من معانيها لم يعد فرق بين سميع وبين بصير وبين عليم وبين سميع. اذا كان سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يبقى لا فرق بين هذه الاسماء، كلها واحد لا فرق. فاذا هم قالوا شيئين قبيحين، الشيء الاول انها اعلام مجرده عن المعاني، الشيء الثاني انها مترادفه. مترادفه يعني كلها دل على شيء واحد وهو الذات. أهل السنة والجماعة كل أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة للمعاني، فسميع متضمنة لصفة السمع، بصير متضمنة لصفة البصر، عليم متضمنة لصفة العلم، لطيف متضمنة لصفة اللطف، وهكذا كل اسم متضمن لصفة. ولهذا سميت حسنى ليه؟ لأنها متضمنة للمعاني الكمال. وعليه تكون هذه الأسماء باعتبار معانيها متباينة، متباينين يعني مختلفة. فسميع غير بصير، سميع متضمن صفة السمع، بصير متضمن صفة البصر، عليم متضمن صفة العلم، لطيف متضمن صفة اللطف، هذه متباينة. سميع ليس كبصير، عليم ليس كخبير، لكن من جهة دلالتها على الذات فهي مترادفة، بمعنى أن العليم هو الله، وأن الخبير هو الله، وأن اللطيف هو الله، وأن القدير هو الله، وأن الملك هو الله، وأن السلام هو الله، وهكذا قولها باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، باعتبار معانيها فهي متباينة. مثل ما يقال أنت إبراهيم، إبراهيم ده إيه؟ كريم وحليم وبر بوالديه وكذا، هذا كله أوصاف لي اسم واحد. فعليم ففلان هذا كريم وجواد وخلوق وطيب كذا وحسن العشرة وبر والديه، باعتبار دلالتها على الاسم مترادفة، أما باعتبار معانيها فإنها متباينة. وهكذا أسماء سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. لكن الفرق بين أسماء الله عز وجل وبين أسماء المخلوقين أن أسماء الله عز وجل أعلام متضمنة الأوصاف، إنما إحنا أسماؤنا أعلام مجردة عن الأوصاف. فواحد اسمه محمود وهو مذموم، وواحد اسمه سهل وهو صعب، وهكذا. فأسماؤنا ليس دال على صفة. واحد اسمه صالح وهو لا يدخل مسجدا أصلا، إنما الرب أسماؤه دال على معاني الحسن، مما يدل على أن أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات الكمال. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل متضمنة للمعاني الجيدة. أيضا من أدعية هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب بك وضعت جنبي بك أرفعك، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها إن تحفظ بما حفظت به عبادك الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع داخلة إزاره ثم ينصب بها فراشه وزينا، ياخذ داخلة إزار فزار وينصب بها المكان. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما يدري إلا خلفه على هذا الفراش، لهذا يمسح. مع أنك لا ترى شيئا إلا أن الله سبحانه وتعالى يحفظك بمتابعتك للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ما تدري إلا على الفرش فائده، معناك لا ترى شيئا، ترى فراشا عاديا لكن لا تدري من على هذا الفراش. لهذا سنة لك أن تنصب هذا بإزارك بيدك بثياب بأي شيء، المهم أن تنصب إذا أردت أن تنام، إذا أردت أن تنام. كذلك من السنة إذا أراد الإنسان أخذ مضجعه أن ينفث في يديه وأن يقرأ بالمعوذتين ويمسح بهما جسده، ينفث في يديه يعني يضم اليدين وبعدين ينفث وبعدين يقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص. وهذا يدل على أن النفث بالقرآن له أثر غير قراءة القرآن العادية، وأن النفث بالقرآن إذا مسح الإنسان جسده بعد ذلك حصل تأثير. إيه التأثير؟ مش الحاجة، إن إيه التأثير؟ هذا الورثة السنة يحصل تأثير لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ما استطاع من إيه؟ من جسد. لهذا استحب العلماء أن الإنسان يقرأ مثلا في ماء وينفث ثم يغتسل، مما يدل على لأن النفس في الماء له أثر غير القراءة فقط، غير القراءة فقط. ولهذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ يديه صلى الله عليه وسلم وتقرأ إيه؟ وتقرأ فيما وتمسح وتتبرك بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا أخوان متبع السنة، والإنسان لا يدري ما الخير الذي يكون في ذلك. يعني النفس مثلا في اليدين والمسح، يعني الإنسان لا يرى شيئا لكن ما يدري هذا المسح إيه تأثيره على البدن، ما يدري الإنسان. لعل الله عز وجل يحفظ الإنسان بذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يقي الإنسان شرورا كثيرة جدا. ولهذا كل الشرور هذه والمصائب بتجينا من خلاف من بعد عن السنة. واحد يجي ينام لا بينفض ولا يستعيد، الله أعلم نام على إيه، من اللي جنبه، من اللي وراه، من اللي تحته، الله أعلم. ما يدري الإنسان يمكن ينام مع زوجة وحدهما ومعهما ثالث ورابع وخامس، لا يدري. وقد تظهر المرأة عورتها ويظهر الرجل عورته من غير بسملة ولا استعاذة ولا شيء، فلا يدري من الذي ينظر، وبالتالي الضرر. دولك الله أنا ما كنتش عارف أنام مع مراتي، ودولك الله أنا مش عارف الزوجة أخلاقيتها إيه اللي حصل ليه، ولك أنا كذا، ويأخذ علاج، وكل هذا لا فائدة فيه إعراض عن السنة. كذلك الإنسان قد يمسح أشياء كثيرة جدا ما يدريها. أيضا كان صفان إذا ولا فراشه قال اللهم أنت أجي إليك وجاءت ظهري إليك فضت أمري إليك ربطنا وربطنا إليك لا ملجأ ولا من جنك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم إن يقول هذا الدعاء قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. يعني على الفطرة، يعني على الفطرة السليمة الخالصة على الإسلام الصافي. هذا الدعاء طبعا لم توجه إليك، ألجأت ظهري إليك، فوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وكان النبي يعلم الصحابة كده، علمه البراء حتى إذا بلغ هذا وبنبيك الذي أرسلت قال البراء وبرسولك، قال النبي ونبيك، صحح له. مع أن النبي والرسول قد يبدوان واحدا، لكن لما كان اللفظ مما يتعبد به فلا يجوز أن نبدل وأن نغير. إذا كانت ألفاظ متعبد بها اللي هي الأذكار دي لازم نقولها بنفس الإيه؟ الكلمة. لهذا النبي البراء لما قاله برسولك الذي أرسلت قاله بنبيك الذي أرسل. إنك إن مت على ذلك من الليلة مت على صدق، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا. إيه الخير الكثير ده بقى؟ شوف المسلم إخوان سبحان الله، هذا المسلم الذي هذب الإسلام خلقه وعمله وقوله وفعله، من الذي ينام كما ينام المسلم؟ مين اللي بينام بقى زي ما ينام المسلم؟ بس بالله عليك هذه الأذكار هل يقول شارب مخدرات؟ هل يقول تارك صلاة؟ يعني الأذكار بينقلها واحد والأدعية إذا سمعها واحد ما نظن أنه يأتي معاصي أخرى، يعني ما نظن أنه يأتي معاصي، يعني متى تقول هذا وانت أويت فراشك ومعك رمود بتاع التلفزيون وعمال تقلب وعايش بقى مع الأفلام اللي هي والمسلسلات والمناظر اللي هي كيف؟ مستحيل طبعا، دي عاوزة استعداد أصلا، عايزة وضوء، وضوء، عايزة استحضار، عاوزة حفظ، عاوزة تركيز، لأن هذه ليست سهلة، لأن الأجر ليس سهلا أيضا، هذا الدعاء لو مس عليه مس على فطرة الصليب، يبقى لا أعظم من ذلك، لا أعظم من ذلك، يبقى الإنسان استودع عرضه إيه؟ نفسه، إن أمسكت نفسي فرحا، وإن أصلتها صارت النفس لي عند الله، إما أن تمسك وإما أن ترسل، فإن أمسكت فاحفظ، وإن أرسلت فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، إن أمسكت فرحا وإن أرسلت فاحفظ. يا سلام يا سلام على كلام جميل، سبحان الله، دعاء صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأمة، دلالة الأمة على الخير. طيب هل يقول هذا قائل وقد ظلم أخته أو ظلم أخاه في مال أو علم ظالم على الناس للناس، ثم يقول إن أمسكت فرحا إن أرسلت فاحفظ، يعني عارف أنه قد يموت قد ينام فلا يقوم، ما يدري. طيب ماذا عليه من المظالم، ماذا عليه من الحقوق؟ يبقى ما يقولها إنسان إلا وقد تجرد من حقوق الخلق قبل أن ينام. وكان الصنم يقول إذا أوى لفراشه قد وضع يده اليمنى تحت خده، اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. إذا كان النبي يقول هذه الأذكار وهو الذي غفر الله له وتقدم ذنبه وما تأخر، فكيف بنا إذا؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعو به تنتبه من الليل. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعارض من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي وغفر له. قال الوليد أو قال: دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال أنبأنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن ربيعة بن كعب الأسلمي أخبره أنه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل: سبحان الله رب العالمين الهوية، ثم يقول: سبحان الله وبحمده. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد بات على طهور ثم تعارى من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. قال: أي ساعة من الليل؟ قيل: هو الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. قال عبد الباقي: قوله الهوي أي ساعة من الليل، قيل: هو الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. شوف سبحان الله، هذه أذكار إذا نام المسلم كما مر معنا إذا أوى إلى فراشه قال: قد إذا انتبه من الليل كده انتبه من الليل وتعار من الليل. هذه اللحظة البسيطة اللي قد ينتبه فيها من النوم هي لحظة أيضا عبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما من مسلم يتعار من الليل فيقول أول ما يستيقظ إلهتين ثلاثة فيقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا رب اغفر لي غفر له. حاجة واحد معجون بالعبودية، معجون، عارف يعني معجون بالعبودية؟ انت لو انك انت مثلا خسرت 5000 او 10000 او 20000 قبل ما تنام، كل ما تنام تقول يا رب صبر، كل يوم من النوم يا رب صبر، طب انا كنت اتكلمت اصلا مش عارف انا كده هتتعر من الليل 30 مره، وكل مره هتقول عباره جديده، انا اصلا قلت ما كنتش عارف، كل ما انا وهكذا. لما كنت مشغول لما كانت قضيتك واخد بالك، لما تكون قضيه الاسلام يبقى هكذا، زي اللي بيحب امراه كل ما تعرى من الليل هي طيف في خيال ينظر ويشوف ويعمل ويسوي ويتفكر، هذه عبوديه اصلا عبوديه. ولهذا اذا تعود الانسان عليها واستحضر مثل هذه المعاني الجليله الجميله، يعني هذه الالفاظ وهذه الاذكار متى نحفظها ومتى تتعلمها الامه، يعني امه بهذه الكفية. هذا نوم المسلم، شوف هذا ليل المسلم وهو نائم، فكيف به اذا قام ونصب القدمين؟ هذا ليل المسلم اذا نام بلحظات بسيطه، اذا ولى فراشه واذا تعار من الليل، اذا قال هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا الحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ثم ادعو بقى رب اغفر لي الا غفر له، الا غفر له. هذا نوم المسلم، هذا نوم المسلم. اذا حياه المسلم حياه غاليه ليس فيها لحظه واحده ولا نفس من الانفاس يمر الا وهو غالي جدا، لكن سبحان الله كم هي الليالي تمر من الانسان وكم هي اللحظات التي تمر من الانسان. قال الوليد او قال دعا استجيب له، يعني يا ربي اهدي زوجتي، يا ربي اهدي ولدي، يا رب اخذ ديني، يا رب اصلح قلبي، يا رب كذا. والله يا اخوان سبحان الله فعلا كما قال بعض السلف، ما احمل هم الدعاء الاجابه وانما احمل هم الدعاء. يعني قد يصادف الانسان من هذه اللحظات لحظه صدق، صدق لحظه فيسعد بها في الدارين، يعني لو قام من الليل فتذكر هذا اخذ بالك ودعا الله سبحانه وتعالى باي دعاء. قال ربيعة بن كعب الاسلمي، لو كان يبيت عند باب رسول الله، ربيعة بن كعب الاسلمي هذا صحابي، كان يبيت عند باب رسول الله يعني في الحارس، قال وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل سبحان الله رب العالمين، سبحان الله وبحمد، سبحان الله رب العالمين الهوية يعني ساحة من الليل، يعني وقت سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين، اللحظة من فترة الوقت من الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبحان الله وبحمد. فالنبي أكمل الناس عبودية صلى الله عليه وسلم رغم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عبد بكى على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه، إلا أعطاه. طبعا وعد الله سبحانه وتعالى لا يخف الله وعده، لكن القضية فيه، القضية هل الإنسان فعلا مرتبط في نومه بهذا؟ يعني هل الإنسان مرتبط بنومه في هذا؟ هل إذا تعرض من الليل تذكر مثل هذا فقال وكان مستحضرا مثل هذا؟ تعبان مريض متضايق مديون، ابنه صعبه، زوجته مفيش حيلة فيها، قرايبها هيعملوا هيسووا، واخد بالك، صعوبات في حياتي. هذه كلها منازل من منازل الخير التي بها يصرف الله عز وجل قلوب العباد، دي مصلحة متأثرة تقضى، دي أمر كذا الله عز وجل، لأن كل شيء مفتاحه في يد ربك سبحانه. ابنك ربنا يهدي منين؟ مين اللي ينبت له الهداية؟ والله ولا البشر كلهم، والله لو الهداية يا أخواني بتباع في محلات، والله الإنسان يبيع اللي قدامه واللي وراه عشان يبقى ابنه من أفضح الناس، والله لا تباع، ولا احنا بنأكل ونشرب ونلبس ونعلم وبننفق. نحن فيما يتعلق بأولادنا لا أحد يكذب على نفسه في هذا الأمر، كل يبذل أقصى ما في وسعه من أجل ولده. لو الهداية تباع في المحلات، والله لن نتأخر، والله الإنسان يبيع بيته من أجل صلاح ولد واحد، بس لا تباع، إنما هي رزق الله تبارك وتعالى يهب من يشاء، هي عند الله. فين علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ دعوة من هذه الدعوات ولحظة صدق من هذه اللحظات قد ينفع الله سبحانه وتعالى بها الإنسان فيفعل في الدارين. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء عند القبر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر ها، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه أسماء بنت ابنة عميس قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال وكيع المرة: لا إله إلا الله فيها كلها. قال: باب الدعاء عند الكرب. وفي حديث أسماء بنت عميس صحيح قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيء. الله مرتين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا عند الكرب، ويكرره الإنسان: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك من دعائه أصلا عند الكرب في حديث ابن عباس: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يقول هذه الكلمات عند الكرب ويكرس وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلا فرج الله سبحانه وتعالى كربه وأجاب الله سبحانه وتعالى همه. الارتباط بالرب سبحانه وتعالى في هذا عظيم، ولهذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد في غير وقت الصلاة، فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد، قال: أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ لكن في وقت الصلاة ما أجلسك في وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، ديون كثيرة وهموم، عندي ديون وهموم. طيب العلم ديون وهموم بروحين، روح بنت شوف قرض مثلا يورو 20,000 جنيه عشان تسجن بيهم بعد 3 أو 4 سنين، يروح الواحد يحرق، شوف اللغات حتى سبحان الله، احرق بضاعة، فأنت بين بنك وبين حرق وكلاهما مضى، بين بنك وبين حرق، ويذهب إلى هنا ويحترق المشايخ يقولوا كذا، ويا عم فين بس شيئين، والله أنا ضقت بيا السبل فيسلك كل باب إلا باب ربي سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الأبواب، والذي ربك أكرم عز وجل من أن يلجأ إليه عبد بصدق فيلجئ إلى مثل هذه الأشياء، إلى بنك، إلى حرق ضعف السوق، يعني كل مثلا يخلص نص النهارده بس، يعني يجيب من ده بالقسط وده مش عارف ايه بالنقد وبتاع، يخلص بس نص النهارده، فبكره بقى هيعمل ايه طيب؟ هيفضل يخلص نص النهارده ولا بكره هياتي في وقت وجد نفسه تعلق بهذا وبذاك وبكذا، فلا سبيل الى ان هو ايه؟ يدخل السجن. لكن فين اللجوء الى الله سبحانه وتعالى؟ فابو امامه لجا الى المسجد وجلس فيه. قال رسول الله يا ابا امامه ما اجلس كثيرا في الصلاه؟ قال رسول الله ديون كثيره وامور. طيب دونك دي ابو امامه سجلها معي عشان ايه؟ لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال ابا امامه اذا اصبحت واذا امسيت فقل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبه الدين وقهر الرجال. اما تصبح قل، وما تمسي ايه؟ قل صباحا ومساء مرتين، علاجه مرتين صباح ومساء. قال ابو امامه فوضبت عليه فما هو الا ان سد الله ليلي وفرج عني همي. والنبي يعلمنا ايضا هذا الدعاء العظيم في ازاله الكرب والهم، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصية بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او انزلته احدا من خلقك او استغفرت لي في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي وجلاء همي ونور صدري الا ذهب الله عز وجل همي. هذه ادعيه كلها ابواب تفتح لان الرزق بيدي سبحانه وتعالى، لا احد ينفعك، يفتح الله بقى عليك من ابوابه الاسباب التي بها تسد الدين والاسباب اللي بها يبدل الله عز وجل الكرب والهم وهذا. فالقضيه لحظات الصدق في اللجوء، انما الوعد حاصل، تاكد انه ما من عبد يقول شيء من هذا الا ويرزق ما وعد الله به. بس الصدق في هذه الكلمات توجه لله سبحانه وتعالى بإخلاص في مثل هذه الكلمات، هو ده القضية. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هارون بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وقفي ووقي. نعم، هذا الدعاء إذا خرج من بيته، أيضا المسلم إذا خرج من بيته فإنه يشرع أيضا له أن يقول هذه الأذكار. كما قلنا هذه الأذكار اللي هي يعني دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم تجعل العبد دائما مرتبطا بربي سبحانه بذكره، اذا خرج من بيته، اذا دخل بيته، اذا اول فراشه، اذا قام من النوم، اذا دخل الخلاء، خرج من الخلاء، اذا طعم، اذا شبع، اذا اراد ان ياتي اهله. يعني اذا المسمع اذكره وابغيه هذه موظفه هذه لا تفارقه أبدا، وهذا يكون مرتبطا برب. فإذا خرج من بيته شرع له أن يقول اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو أظلم أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. شوف أربع كلمات، لو إنك تتضرر أربع كلمات وعكسها أربع إلى ثمانية، أن أضل أو أضل، أن يقع عليك أو مني، كيف والله ديه؟ والله يكفي، والله العظيم يكفي. اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو أضل. وهل الفساد كله إلا من هذا؟ أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو إيه تاني أو إيه؟ ولا شيء. ليس ثم خير يخرج عن هذه الأشياء، أظل أو ظل، أذل أو أزل، أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل علي، سبحان الله العظيم. إيه اللي يبقى؟ ولا يبقى شيء. فإن الشر الذي يقع عليك إما بسبب إضلالك فتضل، أو بسبب ظلمك فتعاني، أو بسبب زلل فتنحرف، أو بسبب جهل عليك فتفسد أخلاقك. كل شر يأتي من هذه الأربعة، يدا وهكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغزو فبائع النفس أو معتقة أو موبقة. هيعتقها إزاي؟ الحصارة من هذه الأشياء. هيوبقها إزاي؟ الوقوع في هذه الأشياء. فالإنسان إما أن يؤتي من قبل جهل عليه، إما أن يؤتي من قبل ضلال مورث عليه، إما أن يؤتي من قبل زلل يقع فيه، إما أن يؤتى من قبل ضلال، كل هذا هو الذي بسببه الحرف. ابنك رايح الجامعة جه مقلوب حرف، إما جهل عليه، إما ضلال، إما زلل، إما كذا، أنت بتطلع وترجع، انقلب حال، جلست مع فلان قلب لك راسك، بعد ما كان ربنا هديك خلاص تركت الطريق وانحرفت. هذا هو. تمر من جنب بغنم دلوقتي تلاقي الضلال عمال يتوزع، والجهل والزلل تلا حد بس تجيب فرض بشين ده او شرب حمص. لا انا بس قصد انا افرج العيال، الله عايز اعرف العيال، يعني مش قصد ان انا ايه اشارك او كده. طيب من الذي يضمن لك قلبك ويأمن على قلبك؟ يأمن على قلبك في ايه؟ هاجر الى ربك وابتعد عن اماكن المعاصي واماكن البدع والضلال والانحرافات، والعياذ بالله. اضل البقاع في بلدنا هي هذه البقاع خلال هذا الاسبوع، اضل بقعه، والله الذين يرقصون في الشوارع اهون بكثير من هؤلاء، بدع وخرافات. فالانسان يخرج من بيته يعود بما هذه عصمة واعتصام من الإنسان بربه سبحانه وتعالى، لأن الذي يملك الهداية هو الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الذي قلبه أعظم الخلود يقول اللهم أصرف القلوب، صرف قلبي إلى دينك. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف يقول لا ومقلب القلوب. فالقلوب بين اصبعين من اصابعه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعو به اذا دخل بيته. قال حدثنا ابو بشر بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، إذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. كم باقي بيوتنا التي تكون محلة مبيت وعشاء؟ كان بيوتنا التي ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وناس ربما لا يصلون ولا يذكرون الله عز وجل، فيدخلون بيوتهم ويخرجون ومعهم الشياطين، يدخل معه الشيطان ويخرج معه الشيطان، ياكل معه الشيطان. فاذا دخل الى بيتك لا تسميه، واذا دخل ولم يسمي قال الشيطان ادركنا المبيت. فاذا خذ بليل الطعام فاكل ولم يسمي قال الشيطان ادركنا العشاء. في روايه قال واذا باشر زوجته ولم يسم الله، وذات اهله ولم يسم الله، التف الشيطان على اخليله فباشر معه امراته. كل هذا بسبب طرف تسميه الله سبحانه وتعالى. واذا دخلت بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا والله يا ربنا توكلنا، واذا دخلت واذا خرجت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اذا قدم العشاء بسم الله، اذا شبعت الحمد لله، لا سبيل للشيطان عليك. نعم. وبالتالي الشيطان يهرب، يهرب من البيت بايدك، لا عارف ياكل ولا عارف ينام ولا عارف يتمتع. انما في اناس الشيطان يغيب ويفرخ ويمكث ويجلس، ولهذا يقول فين البركه؟ مفيش بركه، مش فين بركه؟ الاولاد، العيال، الزوجه، كل هذا لانها بيوت محل لي ومأوى للشياطين. قال رحمه الله: باب ما يدعو به الرجل اذا سافر. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وابو معاويه عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال عبد الرحيم: يتعوذ اذا سافر اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنقلب والحور بعد الكوف ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. وزاد ابو معاويه: فاذا رجع قال مثلها. نعم، كان من أبي خصنم إذا خرج مسافرا أيضا لا ينسى التوكل على الله والاعتماد عليه. كان إذا خرج وضع رجله في الغرز يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. اذا رجع قالهن وزاد: ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فالواحد اذا قال هذا الذكر فركع الله وذهب المسافر ومات، يكون قد مات على الفطره، يكون قد مات على فكرة. شوف قارن بين هذا وبين حلق ناس آخر، أول ما يركب السيارة أو المواصلة شغل غناء ويقول لك يعني مع بقى شرايط بحيث يقضي بها عناء السفر، يقطع بها عناء السفر ويتسلى بها. طب وإذا جاء الموت على بابك؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن المقدام بن شريح عن ابيه المقدام عن ابيه ان عائشه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى سحابا مقبلا من افق من الافاق ترك ما هو فيه وان كان في صلاته حتى يستقبله فيقول: اللهم انا نعوذ بك من شر ما ارسل به، فان امطر قال: اللهم سيبا نافعا مرتين او ثلاثه، وإن كشف الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على ذلك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزعي قال أخبرني نافع أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلة تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأكبر وأكبر، فإذا أمطرت سري عنه. قال: فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه، فقال: وما يدريك لعله كما قال قوم هود. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. الآية. شوف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الظواهر الكونية، الريح والمطر وتغير الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بذلك ويتغير ويخشى، ما يدري الإنسان قد يكون هذا عذاب من الله سبحانه، الريح تأتي وتشتد الريح والمطر والبرق والرعد، ما يدري الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ذلك قال: وما أدريك لعله كما قال قوم هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، كويس المطر هيجي اهو، بل هو ايه؟ قال: بل وما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. يعني كان النبي إذا رأى اشتداد الريح اغتم ودعا الله سبحانه وتعالى: اللهم نسألك خيرها وخير ما أوصلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أوصلت به. وكان إذا انتهى سري عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا تأثر الناس اليوم يعيشون براكين وزلازل وإبادة بلدان ومدن وعمارات، يقول لك أصل هذا ظاهرة كونية حصل بسبب كذا، والقشرة الأرضية والأرض والشمس والقمر والنجوم. يا رجل اربط هذا بالبنوك، اربط هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته. هذا تفكير العباد، إن أرضع مقيم بكرة بلدين بعدها أعاصير ورياح، ما بيننا وبين البحر إلا رمي الحجر، وإذا قام البحر ما استطاع أحد أن يروح في التفاصيل. أتروح فيه؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. حاجة بسيطة والله سبحانه، زي اللي بيطير في الهواء بالطائرة والغناء والأفلام فوق، وهو فين أصلا؟ وفيه إذا نظر وجد إيه؟ يعني لو حصل أي شيء من الذي ينقذه؟ هذه ظواهر قد تحصل والإنسان لا يرتبط بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتبط. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم، شوف التأثر بقى، الفرق بيننا وبين النبي لما كان يحصل كسوف، كان النبي يخرج يجر رداءه، يجر رداءه ويتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقف في الصلاة ويطيل ويصلي صلاة على الخلاف المعمود. ايش نعافي؟ نعيش كل هذه الأشياء ولا يتأثر الإيه؟ ولا يتأثر ده كسوف، ده خسوف، ده زلازل، ده كذا، ولا تأثر الإنسان ولا يدري قد يكون في هذا العدد. نعم، آخر باب في هذا في كتاب الدعاء باب ما يدعو الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع عن خليفة بن مصعب عن أبي يحيى عمرو بن دينار وليس بصاحب بن عيينة مولى آل الزبير عن سالم عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من فجأه صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. والحديث حسن. اذا نظرت الى واحد صاحب بلاء، واحد مبتلى في بدنه، في عينه، في يديه، في بطنه، في رجليه، في اي شيء، ماذا تقول؟ شوف سبحان الله، شوف الطاعه معك، شوف رب ربك سبحانه. تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لو شاء الله لاتنا بك، لو شاء الله كنت انا المريض وانت الصحيح. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. مر بسيارتك سياره تجدها على الطريق زي علبة التبريد، قول كده: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله. لانه ايه الفرق بين سيارتك وبين سيارتك؟ انت لو جبت رخصته ورخصتك هتلاقيه يمكن اقدم منك يجي 10 سنين، القياده اظهر منك، سيارته احسن من سيارتك. امال ايه اللي حصل؟ شاء الله. وعافاك الله سبحانه وتعالى. ممكن لحظة وانت فيك تنام بس غفلة تريفت شجرة عمود راح كل شيء كل شيء راح انتهى. مهما تكون ضابطا محاذقا فإذا وجدت مبتلى فتذكر ربك سبحانه واعلم أن ما أتيت من هذه النعم لك من قبلك وإنما من محض فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي عافاني من تلفي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب بعد أن نكون قد انتهينا من التاريخ الدعاء صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.